اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانتدبنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها، وعرفنا أن حد الكثرة عند أهل العلم والنور 300 مرة. إذا صليت على نبيك 300 مرة ليلة الجمعة يوم الجمعة قد أديت الواجب وامتثلت أمر رسول الله، حيث قال أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها. أكثروا، حد الكثرة 300. ومن باب التيسير تستطيع أن تجعل لك وردا بعد كل فريضة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة. العشرين في 5 صلوات 100، وتجعل عند نومك 100 مرة وأنت على فراشك الطاهر، وتجعل بعد صلاة الصبح 100 مرة، فقد صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم 300 مرة، وهذا الحد الأدنى. أما الأكثر والأعلى صلي إن شئت كل حياتك صلاة، الله يكفيك همك كله. شكى أحد أصحابي رسول الله، كم نجعل لك من صلاة يا رسول الله؟ النصف، الثلث، كلها؟ قال يكفيك الله همك كله. هذه الوسيلة المحمودة. إذن وهذه كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد، كلها إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا نخاف أن يذلنا الله وأن يهيننا وأن يرغم أنوفنا في التراب إذا نحن نسمع اسم نبيه ولا نصلي عليه. أذكر الناسين وأعلم غير العالمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منبره قال آمين آمين آمين 3 مرات. فسأله أصحابه لما أمنت يا رسول الله وأنت على المنبر؟ قال أتاني جبريل فقال لي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين، وراغم أنفه ذل وهانا وانكسرت كرامته. والثانية راغم الله أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. قلت آمين. وهل يدخل الأبوان الجنة؟ يدخلان بطاعتهما ببرهما والإحسان إليهما إيمانا بالله وطاعة له. والثالث من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، هذا أذله الله، هذا شهر المغفرة شهر الغفران. فإذا قضاه العبد في لهو وباطل وغيبة ونميمة وأضاحيك وأكل أنواع الطعام والشراب وانصرم الشهر وانقطع ولم يغفل اللهم أذله، ما هو بأهل الكرامة هذا. وقد انتهى بنا الدرس ونحن مع نعم في باب المناقب، وذكرنا قصة إسلام أبي ذر، وأورد الشيخ قصة أخرى تختلف مع الأولى في بعض الكلمات نعيدها. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا زيد قال هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سالم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن عباس قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قطعا نفوسهم تتوق لذلك وتشتاق، أخبرنا يا عبد الله عن إسلام أبي ذر وكيف تم، لما يحمل من العبرة الكبيرة والموعظة الحسنة. قال: قلنا بلى، أي أخبرنا يا ابن عباس. قال أبو ذر وهو يحدث عن نفسه أبناء الصحابة والصحابة أنفسهم، قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، وغفار قبيلة من خيرة القبائل العربية الحجازية، من قبيلة غفار، ولعل هذا من الغفر والبر والصحراء وهو كذلك. قال: فبلغنا، ونحن في حينا أو في مكان وجودنا، بلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. الخبر ما عندهم هاتف ولا طيارة، من ديار غفار إلى مكة يحتاج إلى 15 يوما أو 20 حتى يأتي الخبر. قال: بلغنا أن رجلا قد خرج بمكة، خرج منين؟ من كنوز الله، من فضل الله ورحمته، خرج بمكة يزعم أنه نبي، ومعنى يزعم يدعي ويقول إنه نبي. فقلت لأخي شقيق أو لأب أو لأم، له إخوة، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، انطلق إلى هذا الرجل الذي خرج في مكة وكلمه وتكلم معه وأخبرني بما يحصل. كان أبو ذر فقيها بصيرا ذا وعاية كاملة، يريد أن يعرف من مجرد كلامه هل هو نبي أو غير نبي. قال: فانطلق أخوه إلى مكة من الشمال إلى الجنوب. قال: فانطلق أخوه، فلقيه ثم رجع، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تكلم معه، ما سأل، الخوف مخيم على مكة، من يقوى على أن يتكلم؟ قال ثم رجع فقلت ما عندك؟ أخبرني يا أخي. فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. هذه حصيلة ما استفاد بمشاهدتي وسماعي. قال وقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر، ما شفيت صدري بهذا الخبر. فقلت له لم تشفني من الخبر. قال فأخذت جرابا وعصا. الجراب أين؟ الجراب كيس من جلد يحمل فيه التمر أو الخبز اليابس، وعصا يدفع بها الذئاب والحيات، هذا السلاح وهذا الزاد. قال فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى المدينة، ثم أقبلت إلى مكة. فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، جعلت نفسي لا أعرف هذا الرجل ولا سمعت به ولا سألت عنه أحد من الناس من الخوف. قال فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. زمزم هو طعامه إذا نفد ما في الجراب. قال وأكون في المسجد. قال فمر بي علي، فمر بي وأنا جالس في المسجد علي ابن أبي طالب، وكان يومها شابا رضي الله عنه. فقال كأن الرجل غريب، نظر إلى أبي ذر وقال كأن الرجل غريب، والغربة يومها كانت أصيلة، يجي من الشام إلى مكة، الآن أين الغربة؟ لا غربة، ها نحن في هذه الحلقة من الصين والألباني والمغرب والمشرق وكذا، ويبيتون يتكلمون مع أهلهم. إذن حقيقة نظر إليه قال كأن رجل غريب جاء من بلاد بعيدة. قال قلت نعم أي غريب. قال فانطلق إلى المنزل إليه أستضيفك، ما دمت غريبا انطلق إلى المنزل. ما قال إلى منزلي حتى ما يظهر في مظهر التعالي، إلى المنزل الذي ننزل نحن وأنت، انطلق إلى المنزل. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلق المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. مشى أبو ذر مع علي إلى بيت علي، لا يسألني ولا أسأله، هذا خوف مخيم على مكة، ما يستطيع يتكلم. إذن قال فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، نزل تلك الليلة ببيت علي وتناول معه ما يسر الله من طعام إن وجد، وبات وغدا عاد إلى المسجد. قال فقد غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء، أي لأسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك من يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي مرة ثانية فقال أما آن للرجل يعرف منزله بعد، أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد ما بت به البارحة، كيف ما تعرفه؟ تعال. قال قلت لا ما أعرفه. قال انطلق معي ديار مكة وما عرف الطريق لأول مرة. قال انطلق معي. ديار مكة عام حججنا من صلاة الصبح وأنا نبحث عن المنزل الذي به أهلي إلى الضحى ما عرفت، حتى لا تعجبوا من أبي ذاك. صليت الصبح في المسجد الحرام وعدت عائد إلى المنزل والله ما حتى طلع النهار الضحى. فكيف بأبي ذر مرة واحدة ونحن نزلنا كذا يوم وليلة؟ قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بعلي فقال أما آن للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك؟ علي الآن سأل أبا ذر ما أمرك، ما شأنك أنت وما أقدمك هذه البلدة؟ عرف أن هناك شيئا لا بد. ما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إني كتمت. فقلت له إن كتمت علي أخبرته. خوفه عجيب. إن كتمت علي ما أخبرك بأخبرتك. قال فإني أفعل، أي أكتم ولا تخف. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه بنفسي. فقال له أي علي أما إنك قد رشدت، أصبت الرشد، أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه، هذا وجهي أنا متجه إليه إلى هذا الذي تسأل عنه، هذا وجهي إليه. لطيفة هذه. هذا وجهي إليه. قال هذا وجهي إليه فاتبعني، فاتبعني أدخل حيث أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأنني أصلح نعلي وامضي أنت في الطريق. إذا رأيت من أهل البلدة رجل أخافه عليك، أنا إذا رأيتني وضعت رجلي على الجدار أصلح نعلي أمشي أنت كأنك لست معي، لأنهم إذا عرفوا كأنك تمشي معي اتبعوك. قال وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل أي الدار الذي فيه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام. ذكي هذا أبو ذر، اعرض علي الإسلام لنرى هل هو دين حق وإلا نأخذ به وإلا نترك، اعرض علي الإسلام. قال فعرضه فأسلمت مكاني، ما قلت أفكر الليلة أو أعود إليكم غدا أو أسأل فلان وفلان، قال فأسلمت مكاني رضي الله عنه. فقال لي من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، اكتم هذا الأمر لا تعلنه، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، لأنه لو تكلم في مكة يناله من الضرب ما يناله. قال اجحد هذا اكتمه وامشي إلى أهلك، فإذا بلغك خبر ظهورنا ونصرتنا فأقبل علينا، أما الآن ونحن خائفون ما فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. على الفور حلف بالذي بعث محمد بالحق. من هو الذي بعثه يا أبا ذر؟ الله رب البيت العتيق. ما زال بعض إخواننا ما يعرفون الحلف بالله، فقط حق سيدي عبد القادر والملح الذي بيننا ما زلنا، وراسي هذا المؤمن في يوم واحد، لا في ساعة واحدة، في ساعة واحدة عرف بمن يحلف. والذي بعثك بالحق مصحوبا به لا تفارقه. هل تذكرون يمين رسول الله التي امتاز بها وقلنا هيا نلتزمها؟ والذي نفسي بيده، لعلة جهل أبنائنا وإخواننا هي أنهم ما جلسوا في مجالس كهذه يتلقون الكتاب والحكمة، فكيف إذن يعلمون من أين يأتي لهم؟ هذا جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، ما إن أسلم حتى قال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، بأعلى صوتي بين أظهر من قريش في المسجد وفي بلدتها. قال قال فجاء إلى المسجد وقريش فيه جماعات جماعات يتكلمون ويتحدثون، الحمد لله ما يشربون الخمر في المسجد، أما الأحاديث والأباطيل. فقال يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما من رجل في المسجد إلا رفع رأسه، من هذا الذي يتعنتر علينا؟ ماذا يريد؟ يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صرخ بها وإلا لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفقه وفاز عبده ورسوله. فقال فقال أي قريش قوموا إلى هذا الصابئ، فقوموا إلى هذا الصابئ الصابئ المائل عن دين آبائي وأجدادي إلى دين جديد. والصابئة فرقة خرجت من المسيحية إلى نوع آخر من الدين، فقالوا فيهم الصابئة، صبا يصب إذا مال. فقوموا إلى هذا الصابئ يعني يضربوه، فقاموا فضربت لأموت، ضرب مبرح، هذا بنعلي وهذا بعصا وهذا بيدي، قال كدت أموت. فأدركني العباس، هذا عم سيد الناس، هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي أسير في بدر وفدي بأموال. قال فأدركني العباس فأكب علي. ما معنى أكب علي؟ وقع علي حتى يمنعه من ضرب الضاربين وأذى المؤذين. ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، أين يذهب بعقولكم؟ تقتلون رجل من غفار وممركم إلى الشام لتجارتكم بديارهم، إذا بلغهم موت أخيهم فسوف يمنعونكم. تعليل حكيم. فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني، تركوا الضرب وابتعدوا عني. قال فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس أيضا فأكب علي وقال مثل ما مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وفي رواية أخرى قال أردت أن أذوق العذاب في ذات الله حتى لا أنسى الإيمان على عمد. وفي هذا أيضا كان لما ينزل إلى زمزم يغسل دماءه بماء زمزم ويشرب غذاء ومرهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال زمزم لما شرب، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، زمزم لما شرب له، إن شربته بنية تطهير نفسك طهرت، شربته بنية مرضك شفاك الله. ونحن نشربه ولا نذكر شيئا من هذا. زمزم كان بماذا؟ كيف خرج هذا الماء نبع من الأرض في تلك الديار الجافة؟ هذا بهمزة جبريل هكذا في الأرض نبع ماء زمزم، وخلد من عهد إبراهيم إلى اليوم. ومع هذا إننا في غفلة نعوذ بالله منها، على الأقل لما نريد أن نشرب نذكر هذا الخير. عرفتم قصة إسلام أبي ذر الغفاري وإلى لا؟ ماذا استفدنا منها؟ أولا أن الرجل الحكيم البصير إذا سمع نبأ هام ما يعرض ويغفل، يحاول أن يعلم ويتعلم. ثانيا أنه ما أتعبه أن يمشي 20 يوما أو 40 يوما ذهابا وإيابا من أجل خبر، لأنه عرف إذا كان هذا نبي السعادة كلها في الإيمان به والوشي ورائه. أرسل أخاه ما أفاده، قال ما شفيتني، وعاد هو بنفسه وعرف كيف يحتال، كيف يمشي في ديار المشركين حتى لا يتعرض لصده وصرفه عن مطلوبه عما يريده. وفيه ذكاء علي بن أبي طالب حيث عرف أن الرجل غريب وأكرمه وأنزله ببيته. وانظر إلى الحال التي كانوا عليها، ما يستطيع أن يقول هذا فلان أنا ذاهب به إلى محمد في بيته، قال امشي ورائي فقط، وإذا رأيت من نخافهم عليك اشتغلت إما أتبول وإما أصلح نعلي وأنت امشي حتى لا يقال هذا يمشي وراء علي. ثم أراد أبو ذر أن يذوق طعم العذاب في ذات الله، وبالفعل 3 مرات. وفيه فضيلة العباس، العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أكب عليه 2 أو 3 يدفع عنه الأذى، واستطاع أن يفهمهم أن هذا ليس في صالحهم، إن طريقهم على ديار غفار فقد يتعرضون لقوافلكم التجارية فانتبهوا خيرا لكم. اللهم ارض عن أبي ذر واغفر لنا وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ: باب جهل العرب. عندنا قصة زمزم هذا اللفظ زائد، باب جهل العرب. العرب كانوا جهالا، الجاهلية الجهلة عندهم. هيا نتعرف عن بعضها. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب. ابن عباس شيخ وتلميذه سعيد بن جبير، قال لي شيخي: إذا سرك أي أفرحك وأثلج صدرك أن تعلم جهل العرب كيف هو، فاقرأ ما فوق 30 في سورة الأنعام. ابن عباس الحبر رضي الله عنه قال لتلميذه سعيد بن جبير: أيسرك أن تعرف جهل العرب كيف هو؟ قال: قلت بلى. قال: اقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام، ثم تجد صور لجهل العرب. ما هذه الصور؟ قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. أخبر تعالى بهذا الخسران في كتابه، قد خسر من الذين خسروا؟ خسر العرب الذين يقتلون أولادهم سفها وطيشا وحمقا وجهلا بدون علم. ونعم كان العرب يقتلون أولادهم في ثلاث حالات أو مجالات. المجال الأول لقتل أولادهم أنهم ينذرونها لإلههم، يقول يا إلهي إن رزقت ولدا وتحقق لكذا هو لك، وهذه تظهر لنا في حادثة تمت لعبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يقدم عبد الله ولده نذرا للآلهة لأمر احتاج إليه، ثم فداه الله عز وجل، ألهمه بفداء 100 بعير، فلم يقتل عبد الله، إذ لو قاتله ما كان رسول الله موجودا. فلهذا أهل الكتاب يقولون ابن الذبيحين. من هو ابن الذبيحين؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذبيح الأول إسماعيل ولا لا؟ أما ساقه إبراهيم بأمر الله إلى منى ليذبحه بها وفداه الله، هذا ذبيح. والذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب، نذره عبد المطلب للآلهة ليذبحه، ولكن الله فداه وألهمه فكان ابن الذبيح الثاني. يا ابن الذبيحين. إذن وكانوا يذبحون أولادهم في أيام المجاعة والفقر والحاجة، إذا انتهى الشتاء ما في أمطار تصوروا الجدب والمحل والقحط وقالوا ماذا نصنع بهؤلاء الأطفال، إذا ولدت المرأة الطفل ذبحه ليستريح منه قبل أن يكبر فيطلب الماء والطعام، وحصل هذا. المجال الثالث يذبحون فقط الإناث البنات خوف العار والشنار الذي يلحقهم. وتذكرون عن عمر أيضا أخذ طفلته ليدفنها وهي حية وتزيل التراب من لحيته وتصرخ. إذن واقرأوا وإذا الموءودة قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلوها، خوف العار. أي عار؟ علة هذا الجهل. من هذا الجهل السوائم الأنعام الإبل يسيبونها للآلهة، لا تركب ولا تحلب ولا تؤكل أبدا. فقال ابن عباس رضي الله عنه لتلميذه سعيد بن جبير، إذا أردت أن تعرف جهل العرب اقرأ من سورة الأنعام رأس 130 آية فما بعد. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن عرفنا جهل العرب، من أراد أن يقف عليه يقرأ سورة الأنعام أو بخاصة بعد 130 آية يقف على جاهليتهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه كررناها لأنها لطيفة من ألطف ما يكون. هؤلاء المشركون ما بلغهم دين الله ولا دعوته ولا لاحة نور النبوة بينهم في جاهلية. يشتري قطيع الغنم يجعل منه شاء للإله هبل وإلا كذا وأخرى لله تعالى. أراد أن يغرس شجرا هذه الشجرة لله وهذه للإله الفلاني. هنا اعتراف بالله يجعلون له نصيبا وإلا لا. فإذا ما جعلوه لله نما وازدهر وأثمر، والذي جعلوه للآلهة ما أنتج ولا أثمر، يحولون ما كان لله إلى الآلهة. وإذا كان الذي للآلهة والذي أنتج وأثمر والذي جعلوه لله ما أنتج ولا ولد شيئا ما يحولونه لله. فعابهم الله تعالى على هذا المسلك. فاسمع: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم لأن الله ما أمر، وهذا لشركائنا لآلهتهم، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فقبح الله هذا الحكم، ساء ما يحكمون. إخواننا في الشرق والغرب إذا غرس بستان فيه النخل يقول هذه نخلة سيدي عبد القادر أو سيدي مبروك أو أحمد، ولم يجعل أخرى لله. هذا عشته ورأيته بعيني، هذه نخلة من؟ نخلة سيدي عبد القادر. الله ما عنده يغرس زيتون، هذه الزيتونة لسيدي فلان، الله ما يجعلون له شيئا. يشتري قطيع الغنم يقول هذه الشاة أو ما تلد هذه الشاة لسيدي فلان، ولم يجعل الله مثلها. إذن جهل العرب كان ألطف أخف، والله أخف، لأنهم يجعلون لله مقابل ونحن لا، الله ما عنده. هذه كلها مظاهر الجهل، فلا لوم ولا عتاب، لأن العلم يا معاشر المستمعين والمستمعات يؤخذ كما يؤخذ الغذاء والماء لتغذية الجسم وبقائه ناميا صالحا في الحياة. فالذي ما يجالس العلماء ولا يزاحمهم بركبتيه ويعيش عشرات السنين في قرية ما فيها عالم، كيف يعرفون كيف يعبدون الله؟ وإلى الآن ما صحونا، يا من تدعون الصحوة ما صحونا بعد، ما زلنا في جاهليات. كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. من زين لهم؟ الشياطين التي زينت. قال الإمام البخاري: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، هل يجوز أو لا يجوز أن تنتسب إلى آبائك المسلمون أو إلى آبائك الجاهليون قبل أن يسلموا، يجوز أو لا يجوز؟ هذا فيه تفصيل. قال: وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. هؤلاء مسلمون ولا لا؟ يعتز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليهم، ينتسب إليهم ولا حرج. نسبتك إلى آباء صلحاء ربانيين لا حرج أبدا. يبقى ونسبتك إلى آباء كافرين. ماذا قال؟ وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. قالها الرسول هكذا: من أبوه؟ عبد المطلب جده. وكافر عبد المطلب وإلا لا؟ ومع هذا لمكانة عبد المطلب في قريش ولشرفه اعتز بذلك رسول الله وانتسب إليه. فإذا كان جدك وإن كان جاهليا وذا كرامة وذا فضل وإحسان على الناس أو نصر وعزة وكذا، لا بأس أن تنتسب إليه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب. هنا الذي ينبغي أن نذكره ولا ننساه: إذا انتسبت إلى آبائك الجاهليين أو الكافرين إياك أن تنتسب بهم من أجل المباهات والفخر والعلو على الناس، فهذا لا يصح أبدا. لكن إذا كان هناك صلاح وميزات وفضائل وأردت أن تذكرها لا بأس، أما أنك تعتز بجاهليتهم وكفرهم وشركهم فأنت مثلهم. فقد روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال آبائي تسع وذكر ما لهم من الكفر والباطل والظلم والشر قال فهو عاشر في النار. من قال آبائي تسعة كانوا كذا وكذا وكذا يتمدح بظلمهم وفسقهم وطغيانهم وكذا فهو إذن عاشر في النار. فمن هنا الانتساب إلى الآباء في الإسلام جائز، ما في ذلك شك أبدا. ومع هذا لا تتكبر بذلك أو تفتخر وتؤذي الناس وتهينهم، لأن أصلك أو محددك شريف. لكن فقط لا بأس أن تنظر أن تذكر ما كانوا عليه من الصلاح. يبقى والجاهلين من آبائك إذا كان فيهم من هو أهل لأن يذكر ككرم حاتم الطائي مثل يضرب به لكرمه، كشجاعة عنتر بن شداد، فلا بأس على شرط ألا تذكر ذلك لتتعالى على الناس وتتكبر عليهم وتهينهم، فإن فعلت ذلك أنت في النار. وهكذا البخاري يتتبع هذه الأشياء بدقة. قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية، لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، يأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأخذ في إنذار عشيرته الأقرب في الأقرب الأقرباء أولى بالمعروف، أبدأ بعشيرتك. قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي ببطون قريش، وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل قبائل يذكرهم وهم جاهليون وإلى لا وكفار وإلى لا، لكن هنا يذكرهم لما ليعلمهم لينقذهم لأنهم أقرباء كيف تأكلهم النار وهو قادر على إنقاذهم، لا سيما أن الله ألزمه بهذا وفرضه عليه. أنذر فعل آمرين صيغة تقتضي الوجوب. وقال أيضا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، بيعوها أو اشتروها هو يصح البيع والشراء بمعنى واحد، لكن اشتروها بثمن، هي لله نفوسكم لله، اشتروا بالإيمان وصالح الأعمال، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله. عمة الرسول ما اسم هذه؟ قال يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. هل فينا من قال هذه الكلمة في بيته؟ يا امرأته ولده أخاه أباه مكبا على المعاصي التي تقود إلى جهنم ولا يصرخ في وجهه ولا يقول أنقذ نفسك. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، ما هو الثمن؟ بيعوها لله، الثمن الجنة. آمنوا وأسلموا واعبدوا الله عز وجل ووحدوه يكون ذلك الثمن، وأنتم بعتم أنفسكم والجنة هي داركم. يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا ثناهما أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني أطلباني ما شئتما من مالي، أما أن أدخلكم الجنة فلا أستطيع. وأيام الهبوط يوجد مشايخ زوايا وطوق يبيعون الجنة بيعا، تبهتم، ويعيدون تلاميذتهم، لا ما هم تلاميذ، مريديهم، يعيدونهم بأنهم سيشفعون لهم ويدخلون الجنة بشفاعتهم. أقسم لكم بالله وإلا لا يعطي الرجل بستانه كاملا للشيخ من أجل أن يدخله الجنة، لا لوم ولا عتاب، ما سمعوا بهذا الخبر أبدا، ما سمعوا أن الرسول يقول لعمتي أخت أبي ولبنتي فلذتي كبدي سلاني من مالي ما شئتما، أما الجنة أسلما قلوبكما ووجوهكما لله. وهذه القضية تكررت عندنا، نعيدها للسامعين والسامعات، وأسألكم بالله أن تبلغوها. حرام لما نسمع هذا العلم ولا نبلغه، ليبقى البلاء دائما، ما حملنا على هذا؟ هذا حكم الله تعالى الصادر على البشرية عامة بلا استثناء، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. حكم الله الذي لا يعقب عليه ولا يراجع فيه، أقسم عليه بأعظم الأيمان، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ الله يحلف لتطمئن قلوب البشر إلى صدق الخبر وإلى ما يحمله من حكم إلهي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ماذا بقي؟ ينفعك أبوك أو أمك؟ قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. خاب خسر خسرانا أبديا، ففقد الجنة وألقي به في أتون النار. من زكى نفسه أفلح، ومن دساها خسر وخاب. هل تبلغون هذا؟ يا أبنائي، يا أم فلان، يا أهل البيت، أنصح لكم، بلغنا أن الله أصدر حكم علينا. صحيح؟ والله أين سمعت هذا؟ في كتاب الله. كيف أسمعه؟ ما هو؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسا. يقول الولد: يا أبتي، كيف أزكي نفسي؟ ما هي المواد التي أزكيها بها؟ التزكية، التطيب والتطهير، وإلى لا، والتنظيف. ما هي مواد التزكية يا أبتي؟ يقول له: مواد التزكية هو الإيمان بالله ولقائه والعمل الصالح. لا شيء تزكو النفس عنه سوى هذا. والله فقط أن تؤمن إيمانا حقيقيا. إذا عرضته على أهل العلم قالوا: أنت مؤمن وتعمل الصالحات التي جاء بها رسول الله وبينها، وهي مما حواه كتاب الله، على هذا تزكو نفسك يا عبد الله. وما هي مواد التجسية يا أبتي حتى أتجنبها؟ إنها الشرك والمعاصي لله والرسول. والله العظيم، ما هو الشرك يا أبتي؟ الشرك أن تلتفت بقلبك إلى غير ربك. أعطي قلبك ووجهك لله، أسلمهما لله، لا تعترف بأن هناك من يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع أو يحيي أو يميت أو يعز أو يذل، ليس إلا الله، فهو الذي تذكره وهو الذي تبكي بين يديه وتطلبه. من عداه لا يسمن ولا يغني من جوع. وتجنب كبائر الذنوب، من الربا إلى الزنا، من الغيبة إلى النميمة، من الحسد إلى البغض، من الشر إلى الفساد. بهذا تكون قد أفلحت يا بني. معاشر المستمعين، تبلغون هذه؟ قول: ربنا حكم علينا بحكم وعرفناه، هيا بنا نعمل على تزكية أنفسنا وتطيبها وتطهيرها بالإيمان وبالعمل الصالح، مع إبعادها عن الشرك والذنوب والمعاصي حتى الموت. ومن زلت قدمه وسقط فليرفع صوته: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، لينمحي ذلك الأثر. هذه التوبة لنا فيها مثل في هذه المدينة المنورة ما ننساه. مؤمنة خرجت إلى سوق التمارين تشتري تمرا لزوجها لأولادها لأن زوجها غائب، فأخرجت النقود فبايع التمر غرر به العدو إبليس ما حتى قبل كفها، فنفضت يدها واستيقظ. والله من هذا السوق إلى أحد وهو يحث التراب على رأسه ويصرخ كأنه فاقد عقله من أجل هذه الزلة، ما هي زلة عندنا أبدا. وانتهى إلى المسجد وهو يبكي ويصرخ، فسأل أبا بكر فطرده، عمر فرفضه، ثم سأل الرسول بعد صلاة المغرب فقال هل صليت المغرب معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك الذكرى للذاكرين. قال هذا لما عاف من توبته الصادقة من بكائه وحث التراب على رأسه ونتفه شعر لحيته. هذه التوبة لو قتلت نفسا معها ما تضرك.